النملي وهي السورة السابعة والعشرون بحسب رسم القرآن، وهي السورة الثامنة عشرة من قسم المئين، وآياتها 93 آية، وهي مكية، وهي السورة الثانية من زمرة الطاسينات. سورة النملة أنتتو أكي سورة تمبلن دو نيرون دينياني القرآن مربتي مهو أكي سورة تمو أدو سيغون دينياني جلي كميكي أتخاندنا أعيو متنكبي أدو أعيو سيكياني مكان كنياني أكي سورة فلن دينياني جلي تاسينات نيكو إيجامانا. تكلمت سورة أمعاني من الإسلام سورة كديغام بكماني نيجي الإسلام هما تعرض علينا من خلال الكلام عن المرسلين أي بلون دينو أمهي ودنا كن ديغامو نخونا بك الله فارونا. وقد عرضت السورة نماجز من عطاء الله للمرسلين الله سبحانه سورة كي أبا أبلون دي كوريا جلي الله قد قيبه كني الله خي فارونا ومهمات المرسلين عدو فارومي فونكسيون مي قولي والنماجز أدو كوريو خد من الآيات التي قال لي آيو كوبيني أنزلها الله على المرسلين ألا قد ينقن خيف رمها وتحدثت عن بعض خصائص هذا القرآن المعجز سورة كي أخر فتي بكى القرآن أخر خري في نيوغني القرآن كيبي أكاو في نتنياغني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العظيم. الله دالي طاسين الله يعني كو حرف كتنت وريتو إلا كو حرف كتنتو إكواريني آنانتي بيالي خجت محمد إيمان القرآن دبر عمقري الله ساسا القرآن دبر تكو حرف دي مينيا خاخاني ودخانا القرآن مدبري تلك آيات القرآن الله تكو آيو بيني ذاك السورة كندو يعني القرآن كوافيني وكتاب مبين هذا كتاب كبه أبنغان تنياغني هدان كو آيو كندو كي القرآن كندو كوافي ياني وبش كنده ياني وبشرا نمسواس ياني للمؤمنين مؤمنين دانا الذين مؤمنين نكوني نكوبين يقيمون الصلاة إغا سلن شكين ويوتون الزكاة إغا جاكن كني وهم بالآخرة يكون الآخرة قوتهم يوقنون إغا دانقنا قمتي إن الذين كيمو بين لا يؤمنون بالآخرة إغا انتتمن من الآخرة قوتهم زينا لهم ويمبن ديدنا أعمالهم يقلبوا بينه دبرني كودوني ملي ملي لغا ميغان در دوني جهنم بنخونا فهم يعمهون يكون غير غير نغني إيغا غير غير ني إيغا دكار دوري كاراتو أولئك الذين كن شرواني لهم سوء العذاب يانغان قطن فو برنجي دان الخيام انكوتا وهم يكون في الآخرة لا خرقوتا هم الأخسرون يكون يعني سربيني غان پردين تاسو سربيني غان حلقين تاسو وإنك أنك محمد لا تلقى أن جمع لما هنا القرآن القرآن من لدن أغا قلي نقوى حكيم عليم تنك قمندين دانا كيبي أغا فوفسو نيام خنتو عليم تنك توانا كيبي أغا فوفسو نيام خنتو فندنجي يمبال الله سبحانه وتعالى غدا مومن نمخن كتنكو سورا كي أدو كوبيني غانت تمن نتلاخر كوتا غد يمخن كتنكو سورا كي أبطن دي موسى قصة kenga koy no yifaruma iga gemme annabi nyima kunga iga gemme wahyu mun gelli Allah subhanahu wa ta'ala mo be iz qala Musa li ahlihi biranchi ma Musa gati hojo dun kendanga masrebe ni gara battani inni anastu naran kedi yimbe hacce nde yimbe hayna saatiku minha nyettele yimbe keno kunga nari tindi hay gelli yimbe keno kunga bi khabarin ti khibare kille moyare khetunu aw atikum bi shihabin qabasin wala nari ti sunkum sunkum kunde la'allakum tastaluna dokata kuisa khana takhamutai khana mulendani bakadutai falamma ja'aha brenga Musa gari yimbeke ibn kathir ti tadi ti Musa agari ar kawafi khore nyawar non kawafi dinka adani yimbeke agari atoko talanjidi ni kumiye nya adi yimbeke nyi kumiye ni yitte nya yimbeke toko talanjidi di kumiye nya yitteke yi talanjidi ni nirye Abdullah ibn Abbas ti yimbefe noro nyani Allah subhanahu wa ta'ala anoro nyani agada bangandi nonga nudia ida Musa gangu amburika nanti Allah di khairin jidi Allah di khairin gobon man finnar ke tunka be aga yimbe ken ko ngaga ni noro ke ani Allah subhanahu wa ta'ala yimbe jatinga wa man hawlaha ado malaika nu be ni ga yimbe ke karam ibn kathir yanda ke ko nisiti amburika man finnar Allah di khairin gobon di kubeni ga yimbe ken ko nga ayaga ni malaika nu wa man hawlaha ado kebe ga yimbe ki karanga ayaga ni Musa barke kebe Allah subhanahu wa ta'ala ga drono khair kebe Allah ga jidi ayani annabi nyimma ko kebe Allah ga kin Musa ayani Musa Allah subhanahu wa ta'ala ga Musa dalalle ma ko ayani Allah subhanahu wa ta'ala ga dina nyame rumbu beni kin Musa wa subhanallah senna kun jusunalla daga rabbil alamin tege fonis tagandana kata Allah subhanahu wa ta'ala ga kawafi kinni Musa kawafi khore kebe la shaka kaniya Allah subhanahu wa ta'ala ya kilun sufani ya idutu indi na ikoni Allah ado kondigamu ya Musa Allah tige Musa innahu an Allah finchane ngankiani Allah nge imi yani Allah Allah subhanahu wa ta'ala kebe anga khibarentu anga khibarentu al-aziz Allah kebe ninda ananyagin fufura gantakanyan al-hakim Allah kebe gomundinda ananyagin agar fufura rakhidam patantron man wa alqi asaka ando konjadi Musa di do konjadi agar tadi falamma ra'aha tahtazu birenga Musa agar doko kewari aga jirene aga saralene ka annaha jannun anti nuko kachinte iti jan kacintan posoyo gwani kacintan none gwani ambu kacintan cu anjay kacintan cu brenga Musa gadu wari aga kundung wala mudibiran Musa di falle ko yawuru walam yuakib harami falle fay ya Musa Allah ki Musa la takhaf mahkam inni nki Allah mene la yakhafu ladayya al-mursalun khayfaru nga intakkanna nke Allah birambe iganani safalle ma kunu inta kanna fota nasu wala la yakhafu ladayya al-mursalun khayfarun takkan nke Allah jommen khane illa man zalama ganta srebe aga tonyundi aga do dutore golle ngoli ani kafir ni khayfarun be summa badala husnan sage ken kamanna adi itunyu mundeke ada furahu nanya fisire ay atubi baada su'in fubureke dangiyem palle fa inni ki Allah ghafurun khafirnan koreni nga nga khafirni kenka mandang rahimun nemandang koreni nga kenka man nemana wa adkhil yadaka fi jaybika kawafi tanafai anki telandroko hannen nako ngan jiban nako nga takhuruj bayda anki teke baka kulle aga kumini min ghayri su'in anani jangiro fi anani safife fitisi ayatin kui kefini kawafini kukebi ugedi kinanga ila fir'aun wa qawmihi andiga telekat fir'aun jisoro nangis lekat Allah innahum natukat fir'aun jisoro nga kanu qawman falsikini nyasoro aiga bugu Allahu nyamir denna kong Allah batten kong falamma jaatuhum ayatuna mubisiratan direnga ukawafini ngeri فرعون ديسرنا إلا بانتو إبانغانتو قالوا هذا سحر مبين يتكا وفيني كودا ناكيني كوارتين يكوارتين بابانغانتين وجاهدوا بها إذي نكرتين واستيقنتها أنفسهم ما إسندمونا إذن كناكو تيانا تيجري الله سبحانه وتعالى ظلما إذي نكرت تونيوندي بيغان قطاسو وعلوان ado dundara hu duute nambar to mandiniti alla dinanga ti musa do kebegari fandur muhammad faindi kayfa kana aqibatul mufsidin fumbonon danon ka ilegari nyatam moho allah subhanahu wa taala birenga agadi tugay fumbonon ta i fumbonon denga ayani adi halki idan awriani anku yumutonu kha yumutumondi ti ando kebegari su keani kane keani kitana kebegari frawon gisoron kita ايانا قوحاتنا قد اتينا داود وسليمان علما وكنين لداود اجير من سليمان تواقو النبي نماقو كيتي دنكران دندانا اغني حقلا وقال افلتي الحمد لله تيينشو الله دان الذي فضلنا الله كيبي اغدو فسنون دي على كثير فوقبي مها من عباده المؤمنين جلاكم مؤمنين وورث سليمان داود سليمان ادى داود خي ادى خي من النبي نيما هو دو تونكاني غاكو نابوري كارافي ناتوكي داود رنغو بو ما خال فت سليمان اغنا ني غنا ني خي نادو كل موسوان خي سكتي النبي نيما اتوكو النبي نيما وغا نابوري بي توكو سنت خي ني بل صدقه ني وقال يا ايها الناس سليمان تي اسرو علمنا منطق الطير إذا تويني يلينا تسخنا وأوتينا من كل شيء إذا فوفو سوكينوي وكيكو دندراقو بل فوفو أغا حتى جنكا تياركوا نا الله نيمان نبانغان دي إن هذا كيكو الله هو الفضل المبين فسنون تاقواني كي أبانغان تيان وهشرا لسليمانا يكوف مند سليمان دانا جنوده اكرنا من الجن قال الجن والانس ادو حدم رم والطير ادو يلم فهم يكون يوزعون اذا ميلا دين يكان انكم يتلا غنا اذا ميلا دين كرو ان محور سليمان كان ان مح دانجي حتى اذا اتوا على واد النمل ميغارن خينجين دارنا خينجين ما يور اللقنا قالت النملة خنجي نخر نيوتي يا ايها النمل ايه خنجي نيو جما ودخلوا مساكنكم خروخ كان نكون خكم فنكم لا يحتمنكم سليمان نما خد خطون كي نما خد خخصو وجنوده ادي كره وهم لا يشعرون يكون ايغانتو بما ان غناني ايغاتو انت غبرني قال صاحب الظلال ظلال القران غمنتي اغان سيد قطب ومملكة النمل خنجنون اي مرينا اي جماننا كمملكة النهل ادو تلون اي مري اي جماني سوانبان دقيقة التنظيم اي ارغانيزم هنا اي كاندانا اقوم تنياني انتو بوتي سوالي تتنوع فيها الوظائف قلونا اي نوني غان كاكونيان اي نوني غان كنتونيان اي جماسوغا اي دوانغوليان مخي غان بتانتالبرني وتؤدي كلها بنظام عجيب ان قول لك سدبرنيا تكاندا كاندا كيبا كاوا فينتنيا جن يعجب البشر غالبا هذا مرمي نمي كوريني اغانجي بي ان ابتداء مثله انا ايقول لن ارغانيزي فو خنجنوكو ادو تلوكو ايقي ايقول لن ارغانيزان مغبي على ما اوتو من عقل راق كي الله غير كيبه كنيه جل حق لسجنته وإدراك عال أدو فاميو ورغنته فاميو كلامونته فتبسم ضاحكا برن خنجي نخرك غير كيدي غاميكو سليمان أمونو نانشوي من قولها جل خنجي نخرك دي غامي أدو مغو وقال سليمان تكلخ ربي كما أوزعني انتويني أن أشكر نعمتك نن نيمان كوفا التي أنعمت علي نيمك بانجر نيمين دانا وعلى والدي أدو نيمك بانجر nchara mpabadanga na tokti iti nema be Allah gada nya nchara nundanga ayo ko gada nya re munyara na to sara nun ganti yar kota su re munya fone har sara nun ganan yar khali in re mu ko ana fante ayran wan a'mala salihan na gol surun da bari tardaha ankin Allah an tardahu ankin Allah nga kungol surumulla anga kontandini wa adkhilni anga nilondi bi rahmatika tanema nga ngolum fere na toti faren hadisi hanteli ati sar sunturono al jannati gollu it haranki at hari ke ganta Allah gani tunni dine man fi ibadika ankum suru fi ibadika salihin ankum surun jaman nahoma tafaqqad at-tayra Sulaiman adagi yelmunga adagi khanta yelmunga dingrabi adagi krosi faqala ati maliya la ara al-hudhuda manni nganta hudhudun ken Allah manni hudhudun ken nganta yare am kana min al-ghaibin wala man yare anga ma wore harandan kelanki e ke ay kunu ay sabatin nanti Sulaiman alayhi salam ani mere foni krosi ni har folo manne antum gunday ana su krosi ni kemmo hani marano inanka ko krosi ni kundunya law azibannahu Sulaiman ti minga de yangan kata adaban shadidan yangan kata pokote yangan kata ke tuanu ma detta e gebe de ral qur'an ke ma har khare me tuanu ma detta e gebe de war ni ne yana kundwa ne intunya kutini bakay wala nekki ni fingiñu na inayiga wala narono sanchangen nyaano ko naso wala nadi kapalle mum bokun bakemea diga ngab gebe iwa fonne mela daaya Sulaiman ti miga de yangan kata awla azbahannahu wala naqursi awla yatiyani ma kenge fi anari tindi katina be sultani mubini tik dalil khullu bangante fumbe ge sigi agantere agana dalil khullu bangante ket kemren ta hayangan katan ta khursi fama ka ta ghayra ba'id awtu amalatu sri faqala ahattu agari Sulaiman de trindat Sulaiman danga nke gwarin kati foto wa kuma bima lam tohit bihi kebe anga mu gwarin kati atwa kuma nke da foto kebe anga ma tun ke yingi fo kebe anga mu yingai waji'tuka langa min saba'in nangiri saba'iya binaba'in yaqinin tidan kanaku ti khibari dan kanaku nte ala bante law azibannahu adaban shadidan aw la azbahannahu kenga koyidi nanti marana nga amre emplasi kenna nko nyanno ni kenga koyidi nanti sarsugar fubre ndabarni adruwa yanga nkata adruwa fubre ke ana abone nga natomwa kom Sulaiman afai hudhudu nga yel minyani ati migara jikundi hudhudu njira ntali khadi iti amahar dalasri ari kuruma kenni dalilia nanti ii Sulaiman sigire hentu ada juhondi kuruma nyana li kudo ina maku uchugebenya Sulaiman agi khanta kenyani ati ido khibar dankana kuntebe gari inni wajati mra atan kede ya kharenya nyisaba inko ngatamliku huma agi marna iti ya khareke aan balkis faben yutunkanyi wanya faben kalempale remme sunte faben maha nyino nga sasa ni ndi kutunga ma alitunga nyiga kukia rutu ini wajatu imraatan kedi ya kharee uganyi tamliku humagi marna uuti yat minkulli shay ya kharee kedi fofu sukinai walaha arsuna azimu sohoroko khore idanga sohoroko dinka idanga tuwano nga idan itoko jagandi ni sohoroko ya mahankuto nukundua alhala nukundua nukiterenya kenchu la dai wajatuha ndanyi ya hareke ndia hareke ni wakaumaha adisoronga yasjuduna lishamti isujudi ni kia nyarama minduni lahi kafini Allah wazayana lahum shaitanu amalahum shaitana yambandirang ike gwalea fasadahum kenyani adikaba anisabili baka tungunkilanga baka Allah baniga kakunkilanga fahum yukunga laya hatadun kenyasa budananchigi intakandene irantakandeye kilanga Allah Allah yasjudu lillah yalin tasujudini Allah dangaba alladhi yukhriju al-khaba'a kebe aga fumu kuntembagandini fi samawati kamuni wal ardi adoninya kebe aga kamenyankandini nagirindi tobulanga ويعلم ما تخفون اغا فونتو كيبي خغا مكوندين وما تعلنون ادو كيبي خغا بانغاندي الله الله لا اله بتكمن سنت الا هو غانتاتا كينيا رب العرش العظيم لارس درن كما سبحانه وتعالى قال سليمان كي هد هد كيدا سنندور مغفاين دي أصدقتا عند التمونيا فاندو سبارة كيبا غريبا أم كنت من الكاذبين ولا نيجا اللي غارانتونيا ولا سبارة كيبا مصحا كيخا أيضا يتلع سنياني سرسوغا مبتان تفامون خبارة جناري كتان أن الله بند أموري اذهب بكتابي هذا سليمان تي أندين كي لاتر نندغا أي بانجن ننت سليمان دي لاتر نياسفا أركيني فألقيه إليهم أن سدكتيا ثم تولى عنهم ساجا أن سليبكيا أن نمول لنجي نقوان جيدي غاموكو يكون غانتان الله فانظر ماذا يرجعون أن دقون دي أن فاين دي يكون غايغا فنب جابين إغا ديغا بيقوم قالت يا خريكت يا أيها الملأ إن شرون فوور جنتو إن شرون غراي بمخورو إني ألقي إلي كتاب كريم نكي إلي كتاب ديري دوتين دي كتنغا إنه كتابك أيي من سليمان أجر سليمان وإنه فينشان بسم الله الرحمن الرحيم يسف عندن جبناك الله تخونا الله كي بغنا سنيمان دانا غاقن مؤمن نيمان دانا لخيامان قطع الله تعالو علي يا لخانتري نكتنا با الله تعالو علي خنم مخ دندر أمها خنم مخ دو تنخرين دكي كما واتوني مسلمين خريكة تنا إلامي دومخيان خاندانو نيامر دنوري قالت يا أيها الملأ يا خريكتي أين شرمفو ورجنتو أفتوني في أمري خكوري كتنا كي خباري كي خباري ما كنت قاطعة عن أمري منيا أبدا نغا في كتنو حتى تشهدوني مخلان شيدي تكنتي ننتي أسرينياني ولا أمانيا قالوا سروكوتي دان نحن أولو قوتين وكون السنبنتون يغنى نيجا جنين كارو وأولو بأس شديد ججنانا قورو نيانو يوراي ججن ججن يوكين غمخ والأمر إليك نيامر دي إليك نيامر دي نمخ وكون نيامر دي نيادوكتا فانظري ماذا تأمرين فاين دي أنغا كيب نيامر أنغا تموخوش إكو آيكو يتي خرين دان ساس ججن ينكتو مي حق لانتين يان يخاركاتي قالت يخاركاتي إن الملوكة tunkanyigu ninga idha dakhalu qaryatan iganaro dabai sembe afsaduha ini dabai kempuno ndinya wajalu aizzata ahliha adillatan isarwur ginto ifudaru ini rohono aini nyafu mkhayan kanto wakadhalika yafaluni tunkanyigu nakemko yimiyadabarni yogoniti ko ibn kathir akenti kudigam kutulegar to kundu Allah subhanahu wa ta'ala and digam kuko ni fi kenti toujours yakhareki am continue harandan kelen kala digam mayare wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin yakhareken tinke sarta nakadoni khayni katiya nga hadiyani khayni katiya fanaziratun nafai nadugundi bima yarji'ul mursalun فارغو إجنجا بن فنبيغا فنبساغا ننكتن فلما جاء سليمان برن يخريك فارغ سليمان يدو كدوني قال سليمان تيران أتمدونني ختن خنن كيا جيدن خنن كيا كونو بمال النابري فما أتاني الله الله قد كيد كنما النبي مما خدو تنكا نبا خدو نابري خير آن جام قسمون فمما أتاكم خدو كيد جري بل أفي أنتم بهديتكم حكون يعني تفهدي منها تفرهون خذا صورتي حكون يعني جناس كدون كن خي خذا صورتي خذا فم بكم ما خناورا أما أنا كيف تكنا كي كدور أنت ترون تاني نجا خوالة حفلة كتن كم ما خذا كون تين حفلة كتن كم ما أنا ينتهى جهادون كريبي ورجع إليهم ساجي كتيا إما أنا دو هود هود كيا إما أنا دو فاروقوا gelagana nya hud kiya ille leto sam safan na kiya nanti sage katiya falana ti annahum bi junudin na twindi ya mogeri katiya min mogeri katiya tikure na kibala lahum biha katuda ganti dangira ga cikin kurega jangen kan wala nukhrijannahum moga di bagandi minha ide benga i jamanen azillatan irohonto airohonto fofu sugi makhuna busia wahum sagiruna iku irohonto ayani oni raga komo oni raga menu guru oni khannung kutu oni kari oni roho qala ya ayyuhal mala'u Sulaiman ti enjama ayyukum ya'tini bi arshiha kona khayi araga ya khareke sogar khalit nindam qabla an ya'tuni muslimin kati garini kati na duma khayankandano muslimu yogani ti Sulaiman alayhi salam abi akhareke sogar khalit nindam murwa kudo na yingindi fini nyogoni jelli sarkhere fini Allah gal kunya nga danga ne bi mengel wala adaritia kudo na ya khare ke hak len jara bi eta sohra he ganari ay tunu ande tunu eske hak le srey u hak le srente ngei tini kufini fil suana na khonga kufini fil suana na khonga nariti na kawa fini nyogoni koyi nariti na hakle jarabi hakle ke jarabi de waytun kane qala ifritu min aljinni ana atika bihi jinna borjo nyogoti jinna kharlan ko te nyogoti nke lay sohra ke kritik qabla an taquma min maqamika katanga jilli angir rekeke ayitu sulaiman yita kuma gelu suba katto kiyen takande akite nda ko kota atira yi ci ni yalla suba kat salifana kiyen takande wa inni alayhi la qawiyun amin nke ya ma khassin bente lay so rafa ke ri ci ni dun tan yi nyani khari ke be ga so rafa ke qala alladhi indahu ilmun min alkitab sarenti ke be tuwa hunga ma ha gelli alla kitabe na aga ni tawretan kitabe miti kesere kundu fasari ndanon po gebe iti asif bun barkha ayani tafsiri ndanon gebe sudu kenyako iti hadam redna nyani sere nyani ani Sulaiman suron na koko abubakari ni siddiq ya ayi tumunte nyana aga kifi Sulaiman suron akenti ana atika bihi Sulaiman lai sohra fika ritna ndanga kabla anyartada ilayka tarfuka angana nyakhen chadi anyakhen kempa katanga anyakhen anga riti lai sohra fika riti iti ila sohra fika riti ndanga Sulaiman di kinayata ana riti izan kiana tui ni nantu Sulaiman di sohra fika riti ya kudo ina ikharkhare fini nyogoni koi balki kenge fe ifrit ke anyarti me agri ifrit ke khalle agari ke be katanga nya khan nakh nakh ni ra yriti ni idan kembre an mulaini sembe nya ko ei fala marahu mustaqirran indahu ben Sulaiman gad sohra ke warasta be tinte ngi dingra ngari qala hada ati sohra ke riya kun min fadli rabbi ken gelin kaman pasangun ta ko nya liya bluani kudo inin jarabi a ashkur eski ngalla kufana ba am akfur wala ngalla fisri ngalla kunu ngadu wutu ngati na suyim maha tiga wasani Allah kufana wa man shakara srebe gana Allah kufa fa innama yashkuru li nafsi ya kamandu kufi imedam wa man kafara srebe gana Allah fisri ngalla kwa kafira fa inna rabbin kamang ghaniyun tunkayani akarin tegeni karimun tunkayani adrengen qal kempalle Sulaiman tisurondang nakiru laha arshaha khada sohra khayke khad fini yogani shanjay khan fini yogani faraqo yiga sohra khayke nanzur ona fayindi atahtadi yella ikandene kati sohra khayke kuwa humba am takudu mina alladina la yahtaduna walla inyana gelli soromo kubeni iganta kandene kati sohra khayke kuwa humba ay sohra khayke tumba walla antatudu izan kiyana tuyindi nanti adariti aydan kudo inaya kharek haqlan jarabi eski haqlan tayin eski haqlan tayin فلما جاءت قيل أهكذا أرشك برنها يخرن غري سليمان تدنى كي أنشو غرخن نكون دوال سليمان مدنية تيني كي أنشو غرخن با أنا مح نيانا دنى تنون دي أغا تين يو أدن أنشو غرخن نكون دوال يخرن كيخان حق لان تخورن يقالت أتي كأنه هو أنت نخوا ياغن أمتي هو أياني أمتي لا ليس به أفه إنما أتيا كأنه هو أنت نخواج سليمان أتي وأوتينا العلم من قبلها إذا تواهم كني يمكن يحركة خا إذا تواهم كنو كواكت يحركة كان وكنا مسلمين ونيا مسلمو يغنيتي سليمان ديامن يعني كتا كأن سليمان ديامن يعني magarini nanti ancho harhenyan keba wa utina al ilma min qablaha iti allah subhanahu wa taala ayand ke digame ko aga kontinene me kede ajita ntengeni ayani ni tsiga rufumbe ko ayani suleiman ya digamu haranda kelen kaga fina sakan wa utina al ilma min qablaha ida tuwa hun kino ikati ya khareke kane ya khareke tuwa hun mahare kha ida tuwa hun kino kuwa kati ya khareke kane ukunna muslimina onya muslimo kha akane wasaddaha funya ndike ya khareka ba makane titaburu minduni la kube ni agani bata allahu fe agani kiyaki kenyanda kabanyana muslimi innaha kanat min kawmi kafirin akenyi kafini soroa kafir nigani kenga fe tuwa hubane fe tuwa hubane gana nyi gafinchi adislama akum killa mwara dalla ayibange ene danga ku aye ni kundu nanti sore ke bane richinde na kwe kembane mwose puri ya hareke nankande purana islama akum Suleiman ille tini kila laha iti ya hareke danga udukuli asarha lo sal kore nukonga tunka nyigum pale nukonga falama ra'atuhu bireng agar tungka nyigum peleke sali ngori hasbatuhu lujatan ada sima maji kuwara nyana aga sikana konga angali moho azer ke kura moho wakashafat ansa keiha ajira munche gandi baki krankoronga nanti yokubana kal Suleiman tidang innahu sarhun ke kundu nyinyambara yokonte nyan mumarradun min kawarir idi yokondi ti ver nya ver kule قالت كنا قتيان يخرك أجت ربي كما إني ظلمت نفسي مكيدين دوتور تكيوم بتنيا وأسلمت مع سليمان إن شلما هو كفين سليمان لله رب العالمين الله دعنا تعرفون سو تجندانا بل قصة سليمان كي قصة كتهود هود كي أدو قصة كتن شو أم بنا فم بني جري القرآن قصة قومنا iye kubeniya iye funchu kongiya ima iye mesi menya ni ima diga mkubeni iye kongo idi utu kitabu lanko nyama iye diga mkongo anani al-Qurani lefintenti iye me al-Qurani gharbifi ahajufi kenya sabu nananchigi antawalla uga jagande debarne kistani nga burburu wantalato nisrinchiri al-Qurani gede kebe kaw kembane ta ayawa sana uga nafamu kembaneta ala bantenyani uga fofo murnu ayano konga nasi mana ibenda tafsiri keterinka anyi meikentu wa hada darsu al-azim ke kharampo kore kundu alladina akuduhu min Suleiman kebe uga utu Suleiman kundu yufidu anna al-muduniya al-islamia nanti silama akunga amare nga maundinta akunga yajibu antakuna arka al-muduniyat awoje bi ayananya aga ngurginta aga ncegenta aga ndevelopanta kafirin jamanunchu lianna fi dhalika ikhda'an nafsiyan li baqiyati almudniyati wa ahliha na tokoti aikenga yonkin mahayan kande vil kutunchu sudanga jaman kutunchu sudaro jamanuku dungom wa min almaruf aigelit oga kebetu anna min asbabi ridda almuasira lenki kiyanga soonga iga arte di bak islama kuma tafawuqul kafirin ala al muslimin mudriyan kafir ningar muslimun kamma kita wundiye yani mimma adda ila wujudi iqda naqs inda al muslimina kenyanya sabu aga kite muslimunga naqs ya wa mimma ja'ala al kafirin yastaghilluna dhalika li yuhajimu al islam wa ahla kenyanya sabu kafir ninka iga da tan kita yere tan kita iga xen islami ni nga ado islami ni ndun ko mi boto burnu tay wayatafakharu bil kufri wa anzimati yiwo sunti kafira ko ado kafir ni luwa ni nga ado kafir ni nga mereki lunga Islam akong kamay. Lakad arsalna ila Samud. O kay hindi kat Samudigan kong aakawum, iaki nga damben kara salihan agad na bilay salih. Arikat siya tila nga manani abudullah nantina labadu. Faida hum direng salihu gari agadi firkat Allah bana batanga fariqan birengi nya jomo fil yaqtasimuna igame sohin kunati anutung kunati anutung kutumundi tisalih kubar tumundi qala ya qaw misalih ti enchoro lima tastajiluna bisayya qabla alhasana manini khaga yagan katan kenyene kat fusren nyang nyang kane kat khaga tubi lawla tastaghfiruna Allah ya la khaga khagan de khafri gesmuyen de bari Allah la'allakum turhamuna kenyani Allah subhanahu wa ta'ala anakha nema qaydo kat ku sa Allah anakha nema qalu sorokuti salihu danga tayyar nabika wa biman ma'aku kunu ni buraku tangado sereben ya kefina ngeli khari yani kumantore ngelo kita qal salihu ti danga tayyirukum inda Allah khanoni buraku na Allah no ku subhanahu wa ta'ala tisabu nyani khaga gollu beni de barni Allah subhanahu wa ta'ala yani rukuta فوسريغن خكتا الله ني فوبريغن خكتا الله ني افتنان تنكي غريان بل انتم افيقكم قوم سروان خي تفتنون يغ خجار بني سروان خي يغ خيانغان خطنا وكان في المدينة ان يسال هدبك تسعة رهت يمو كبي يفسدون في الارض كونغا فمبن نينيين يخن كما اي دبك نخون انتفوسري دبرني ولا يسلحون كنتفوسري دبرنا بدا قالوا كن يمو كبي تتقاسموا بالله hakuna ci Allah la nubayyitannahu moga wa ahlahu moga refera burenya ti salih adi dun konunga wuronga moga da kudetanya tai summa sage la naqulanna li walihi onati amara mundanga ma shahidna okumatawe mahlika ahlihi adi dun konun halki dingiranga wa mufunyi ngayi ukumatawenu nga wa inna la sadikuno kuntu muntonya ugari digambe konanti oku wa makinya salifu wa makaru makran ili fera buru koronde bari wa makarna makran oku allani khaditu gai fera bureke wa humikum la yashuruna inta seda fandur faindi kaifa kana akibatu makrihim yi fera bureke legerinya kammoho anna oku allani dammarnahum uli kum halki wa qawmahum ajma'in hadis rondam manju uli susu halki ki fera bureke halki emma khem kibane ay Allah riyad sonko ngari kama sonkana nkari kama isukara fatilka buyutuhum kulli yani kaninga khawiyatan iduru bima zalamu harandan kelenki serentia tifonso bume yukafra uti Allah yedi dutura igolengwali inna fi dhalika andike halki ndeno hongor la ayatan kawafi nyani haga Allah arniyan tuyin din sarasu li qawmin suronda ya'lamun kubeni gafotu wa anjayna alladina amanu wali yammu kisi kubeni gafumuliti Allah halki yangari wa kanu yiginya yattaquna iga kanna Allah subhanahu wa ta'ala wa lutan Allah ti lutuha wada ha khaykati suronda id qala li qawmi birenchim mahagati suronda ata'tuna al-fahishata khakunya lintisobem golla gadi bunya kharahu wa antum tubsiruna khakunya ma khaitu nanti golso din danya namanya a innakum khakunya la ta'tuna ar-rijala khagarin ci bunya shahwatan khagali mo yamurnia min duni nisa khaga ya kharum tafkano bal antum qawmun tajhaluna fa khakum as-sura khaga sumun ta kun khaga bu khawya kun fama kana jawab qawmihi luti soronja din dem nya ngadanga fofo illa an qalu ganta yati danga akhriju ala lutin khadu luti adi dun ko khadi baganni min qaryatikum gel khade benga innahum yakuma unasun suruyan yatataharuna igadu sunon khayi igadu sunon dini bakay bunni kharabu igadu sunon min bak khagollu ko ben khaji dabar khawya hu kan pampai yi mei tunan digol le gol burenyani yi mei tunan lut bi soronga kebe kam masenna ho nyani ne iri illa kontene junu khadi nantinan duru khatana bak jamani fa anjaynahu wa lut kisi wa ahlahu adi dun konu illa mra'atahu ganta yaqe qaddarnaha min al-ghabirin uruku tandikendanga ananya kifini gel halkanunga na tokte aduman tanyani soroku ga golle kebe de warni gunni kharafke ida harani lut muke gana yankayanya tuindin doben wa amtarna alaihim matran uruk kamme tahindi kamai fasa'a mataru al-mundarin kamen bono gonge mu kamen gani kenga agen luti suronga Allah subhanahu wa ta'ala gade kamme ke bedde khandi kamma qul alhamdulillah bitini inshallah dan wa salamu ala ibadihi anna ma khasalli Allah kuma ma kha alladina istafa ku kuma bena gadi sugandi aga na khayfarun ba annabi nim Allahu khairun amma yushrikun Allah ya sireni ba ma kubeni yika fa Allah ya kemene ya sireni Allah subhanahu wa ta'ala asireni aya khallan nan tuqabada Allah subhanahu wa ta'ala fondan yem pallagada annabi nimmo kisanko ati faren danga ati mumin nindanga khadalla tiga subhanahu wa ta'ala Allah begada kubangan khadanga khana makhasalli khana kunini khana dua akumasirun khamaha komo kubeni agadi suganda agan annabi nimmo do khayfaru kem palle aro aga itauhidi banagan ka khunga aga koinoi ti duna tatunga ti duna telefoninga amman khalaqa as-samawati wal arda ya la kemane kibere kamundo nyentaga wa anzala lakum minas samaa aga kamata kanji nyankand khadan gel tobulen ma'an kamata kanji nyankand khadan gel tobulen fa ambatna bihi o bagan ni ditti jike hadaiqa jardaniya tenia zata bahjatin ifram pronya ganti tirinunu be titi nunu be ni gateniku ma kana lakum an tambitu shajaraha kunte ni tumani baka khadanga Allah subhanahu wa ta'ala gamma khidabari sar sumani no ngara gi baganda khadanga a ilahu ma Allah ya laka manita na yake fini Allah subhanahu wa ta'ala bal hum afi filaka pano ku qawmun suruan ya adilun iga Allah iga kapalamu yukundi nei iga Allah iga kapalamu murun danga aman jala al-arda qararan ya laka manike begari nyanya fu sabatin tena sabatin dina gidu laka ma'anam maha mila takai wajala khilalaha naharan aga nyamundi nyeke no khunga wara laku wajala laha rawasya agar gidu sabatin nyeke akhen kamma wajala bayna al-bahreini hajizan agar oindi fangumpili na khamasat tinggindo jini nga tambange a ilahumma Allah ya laka manita na ikafini Allah ba bal aksaruhum afaitu lakapanu kugebe la ya'lamuna intafuatu aman yujibu al-muttara kuhuna hata ginte kebe hajumte nga Allah titora nga da kita kuhunu nyumunu idha ta'ahu bire nga gana al-akhiri wa yakshifu suu aga afu bire murgini bakay wa yaj'alukum khulafa al-ard aga khanyana suu khindano nyinyanga kunda karakunari kunda daga kunari a ilahumma Allah ya laka manitana in waga kifini Allah gullu nyangyamba qalilan ma tazakkaruna Allah khaga Allah kufana an Allah khaga simmeni Allah subhanahu wa ta'ala aman yahdikum fi dhulmati al-barri wal-bahri kuna khakkandana dongam bitambinu ado fangyam bitambinu ki tagumanchobu Allah gadirono sanu nyagani ado funkutunga wa man yursul riyaha kuna fankyan kaini bushran nimiswasandana bayna yaday rahmati Allah ni man kani aga ni kamme a ilahumma Allah ya laka manitana ino mba aga kifini Allah ku gullu debarindanga ta'ala Allahu Allah nan kallamunta amma yushirikuna baka kubeni igi katay aman yabdawul khalqa kuna tagayin jopana summa yu'iduhu saage suron kallem palle aga illene saage ni tagandake khadi wa man yarzukkum minas samai wal ardi kuna kha arjahana gelikamu ti arjahe ti kamata kanjinga ado nyinyi ti funti foni a ilahumma Allah ya laka manitana ikafini Allah kunyangeng ba kuna muhammadan nati dan hatu burhanakum khara khaddeyu lunko ya khafillaka peke maha in kuntum sadaqina gelagnani tumunto nyagena khaisu kun la ya'lam man fi samawati wal ard muhammadan nati ku yammu beniga kammuni nga ado nyinyi nga intutu al ghaiba illa Allah intufu mhuntentu wa huntu gantati Allah wa ma yash'uruna inta yingini inta sedeni inta tunu ayyana yub'asuna kandre yi undunu ay undiye nganyan haqqati be inta tu bal fe ase addaraka ilmuhum fil akhira itua kullege lakharaya bal hum fi shakki minha ase ikunni sikka nyagel lakhi yaman kota ay Allah itini ida fini litikat lakhar yenkane fumbe iraga undiye iraga tunu tayi me ase ikunni sikka nyagel undiye bal hum minha amun asaykum ay fikin to nyan gel wunde xibaren وقال الذين كفروا يمون تكوبن كافره أئذا كنا ترابا يال أغنى ينجرا وآباؤنا عروفا بني أئنا لمخرجون وكيلا بكتا فرمبا خدوغا إلا نتغينا نهاد مرنتما انتو الله غو كروسينا غو توانو غلوما لقد وعدنا هذا نحن وكو إدوي نتكي وآباؤنا عروفا بني من قبل كت محمد ريانكاني موفا بني كوبني دانجي كتو ريانكاني إن هذا كيف تفوفو إلا أساطير الأولين غانتات غنين غارو نانتا غنين ديغامو نانتاييكم قل محمد النات السير في الأرض خطرين ينيا خنكما فانظروا خنافين كيف كان عاقبة المجرمين بني نانو كافر نيلا غرينيا كم مغالا دي حالكيا ولا تهزن عليهم محمد مخصني مغتيغ متوندي ولا تكن في ضيقي أن شند من نمخن بيت مما يمكرون تي إغا فيرا بوبيني خفيرنا ألا ينكسني من تورنا ويقولون كافر نيتين متى هذا الوعد كيينا خانيانا كامبري آن ونديك آن يندن قطاك إن كنتم صادقين جل خلنا تمونتونيا محمد أندو كوبين يتمون لتما قل محمد الناتي أسا دو كتكوسا أن يكون رديف لكم أنانيا فويا ناتين تنغي فويا ناغارجين خي بعد الذي تستعجلون كوبيني يواني أيانغان قطني كوبيني يواني خدي كنين مورن دو كتكوسا يتمتونيان خي دو كتكوسا إيرجين خي ساسا وإن ربك محمد أنكمنا لا ذو فضل فسمنت خورن دونكينيان على الناس سرمها ولكن أكثرهم خسرون فوقبه لا يشكرون إن تلا كوفنا وإن ربك محمدا كما لا يعلم ما تكن صدورهم أي فنت كيب إيغا مكندين صندوم وما يعلنون أدو كيب إيغا بانغاندين وما من غائبة فمكنت السمنة في السماء غاكم والأرض أدو ينينا إلا في كتاب مبين غانتا أغانتا الله كتابا بانغانتا الله المحفوظ أرأينا القرآن أرأينا Allah muradinya fomu kunte sunta kamu ngado nyinye ganta igama ku al-Qur'ane, ganta igama ro al-Qur'ane. Bidalil Allah gati, inna hada al-Qur'an ki al-Qur'an kun liyakussu ala bani Israel. Ay bangan dinai khibar li bani Israel gamkom maha aksara lagi, fompo geben hum fihi yaktalifuni kundenye ikiyenye genyine sohinei. Wa innahu ki al-Qur'an kundu lahuda, kandaya nyan wa rahmatun, ado nima lil mu'minin mu'minindama. Inna rabbaka muhammadan kaman yakdi bainahum, ay kitini soroku mena khanga kubeni iga tumandi ti alquran ado kubeni kafira ko alquran bi hukmihi ti kiti tolomontenga wa huwa kenal al aziz ani tumkani ndana tumka dare al alim aya ni tuana nga fufsu gantu mukai subhana tawakkal ala allah tugeti allah innaka ala al haqq al mubin anke nyani tum banganten kama tum labanten kama dina labanten kama muhammad إنك أنك لا تسمع الموتى لن تفرون غندين أنك أخرين دكي بيدبران كتب كمي درو خطة يدبران كوبيني غاقو كرفرون يومغا إنك أفرنا لن تيم غندين ولا تسمع الثم دعاء لن تلون غنتين غندين خرين دي إذا والله مدرين برنا إغا نفل كوي فل ورانو إغا دغا وما أنت بهادي العمي أنك فتفينكين تي كندان دانا عن دلالتي ينبكي سامكن تاقونا إن تسمعو أنكن نتسر ألان تسر سمو قندني إلا من يؤمن بآياتنا غانتا سروكمي نغا تمن دين تو آيونا وهم مسلمون يكون دمانو جني دمخيان خاندانو جني الله سبحانه وتعالى نعمر نموري الله دالي وإذا وقع القول عليهم برنا الله كيتن دالي أغنى وجبي كما آيغن ينغان قطاكي بأغدوكو أحقتنا تنتو آغن دنا جلنا أخرجنا لهم ونا بغن ديران دابة دابة من الأرض جلنيا تكلمهم أجد جلما هم أن الناس ننتصرون كانوا بآياتنا إنياتو كألاني آياننا لا يوكنونا إن تدنقنا خنتيا إتك دابة أبكى دنا لغريا برام بي سرون فسرون سوغنا كرا برام بي توبون فلقمنا تخي ay ke fini farenga tikawa fini kubeni yiri nduna gillen kane ko agari faren hadisa hantong mobe wa yawma nahshur min kulli ummatin fawjan ko tambe an la khiyaman kota oga wundun dini oga kofman dini yumotone besua jamaa be yumotone besua grupwa fawjan jamaya mimman yukadib bi ayatina gelli kubeni ige nyu oku allani ayum garandini kubeni goku Allah ni ayun garande ni gina karni ayu motone sugayo ina fo gurunja bi bakkan honga fahumi kum yuzauna ini susu ini kanan ko sigindi ni sukofme hatta ida jau mi suganari wa qala akadabtum bi ayati Allah nati dan khadin ayun garande kagani buna walam tuhitu biha ilman khamahari gorin ko tutituahu bimana khamahari simme fina iriya ta khadi garandi amma za kuntum ta'malun khani manne de barne kum wa waqa al qawlu alaihim alla yangan khatan dalen ngedibi kamai bima zalamu tikafra kun sobun titoni mun den sobun fahum la yamtiquna ikuma idassafani aku ata digamenti mahiyakum alam yarau yalli mawriba anna ja'alna al-layla okwalla ni uronya liyaskunu fihi kudo ina tenku ina tuma uroke wan nahara ode kienya mubsiran fonkura kudo ina girini hajunin tara inna fi dhalika ande kienya ngimwari na uronga na nyaten kwakati na kienya fonkura la ayatin kawafini nyani tagumancho nyani tagasifini nyani tarsuga alla arnienti manta kuntuntia adabani ganka kuli kawmin yuminun soronda kubeni igatumundin wa yawma kuatanga yunfaku fissuri igafuta ndinubutu mufafazi aman fi samawati wa man fil ardi funchunya yemunchuna jyoti kubeni ga kamuni nga ado nyinyinga illa man shaa Allah ganta kubeni gallingi Allah dan subhanahu wa ta'ala nukumbani astabetini iganta jyotini iganta kanna itaya na Jibril ado Mikail ado Israfil ado malakul maut yoganiti ay mumin ninchuhani wa kullun banambe sugaye atawhu yirini Allah dakhirina yiruhondo wa taral jibala ikathirniku wa taral jibala angidun Allah akwata tahsabuha jamidatan angasimana giduku ikawa ntonyani sikiba tanyani ntoyonkene wa hiya tamur anani giduku yitarene marra sahabi khotta bulan taremoko suna Allahi Allah deberinde Allah fabrikasyon nyanike Allah dittakana kulla shay Allah kebe agada fofu su deberi mukontu agana fumbe deberi botega antabakai innahu aken Allah khabirun ingana nyani bima tafalun tikhara gullu bendabarun yawani dike ayenya fumbe aga safene nyinyentu na yanki bare nyako geografi ngeri sabati mokabe Allah Allah subhanahu wa ta'ala adigamu nuke dunaya aya nyana duna sasa ayeti ni son nang watara aljibala tahsabuha jamidatan anga gidunga linyeke ya khenkama anga simana isiki batanya wa hiya tamuru marra sahabi anani giduku idangi ni ayi treni ya khoto bulanga treni mokabe do nyinyentu na yanki batanya suna Allahi kene Allah deberinde nya Allah dittakana kulla shay Allah kebe agar fofsu deberi mkontu innahu aken Allah khabiru ni ingana nyani bima tafalun tikhala gullu mendabar man jaa bil hasanati serebe ganar la khiyaman kwa tati fi sire falau khayru minha Allah itu gana fumbe gam pasang munta agarit kebe itana dampi na ngatani tami ma fumbe gam punkin wahumi ikuna kunkama nikube ndo fi sire ngari min fazi'i yawmaidhin kin ko takkanu yan ajuwa tan aminuni dunta mun to nyani wa man jaa bis sayyi'ati sarabe yan arati fi bure sarabe yan arati fil kape fa kubbat wujuhum fin nar ina kun kama ni yasum bi findi ini sukkan di jahannabi imban no nga hal tujzauna ina ti dan yalli ya khatu bana ba illa ma kuntum ta'malun ganta khagani gollu buru be ni dabar khagani duma innama umirtu nke idin ya mariya an a'budu rabb hadhihi al balada ناكي دبي كما ناكي نيابوتو مكة دبي كما الذي حرمها كما ناكي بيغة مكة خرمي نادرو وله كل شيء كن كما نفنشو مرينا وامرتو إدنيا مري أن أكون نانيا من المسلمين جل مسلمو كوبيني إغا دو مخيان قاندين إغا دونينا الله كيتو وانا تلو القرآن إدنيا مري ننتنا القرآن خرا خمخي ناجو فاندخي فمن يتدى سربيغنا كاندي فإنما يهتدي لنفسي أكمان كاندي سربيغنا كاندي تنقرانيكي أكمان كاندي نفن دانا ومن ضل سربيغنا سانكو فقل محمد الناتي إنما أنا من المنذرين نجيكي نتفين فاروني أتنغخو فاركو تموغفو سنتين كما غانتات كنين دي وقل محمد ديغامو لغري سورا لغري أناتي الحمد لله تيين شوال لادان sayurikum ayatihi alla magadi kawa finin kwa ikhayi fatarifunaha khaza kun kawa fini tunuante alla kawa finiyan yawaniki dunaan yere ayani kiyam khaskiyam khasumbukhi ayani kilu khorebe alla ga kwe misroni lafir zalika wama rabbuka muhammadan kama manya bighafilin faritinte mungana amma ta'maluna bak khada gollu beni debarni la khiyaman kota ay khatugana khagollu makhay tarkizatu sura sura ke agasigi fumbeni kama wa hiya mulahadha lil murabbin crossing fonyani marandano ndanga wa yurakkidu fi surati naml allah idiga munsigindi ni surati naml ya ala al ilmi allah tuwakum makha ilmi allahi al mutlaqi bil zahir wal batin Allah tuahu tifu banganto adofu mukunto wa ilmihi bil ghaibi khassa ado ke tuahu be akengalla bani bani aga khirkhirete gel fu mukunten tuahu wa ayatihi al kawniya ada tagu mancho beni gaduna tatunga wal ilmi alladhi wahabahu li ibadihi al muwahhidun ado tuahu kebe Allah subhanahu wa ta'ala gare kini ikomo beni gadalla nya bani izan sura keri kuwa bangando da risi kuwa lahalen ya kama wabihada tikea naftatimu lkalam ugadiga mungkampendi na ansura tinamli